يوم العرض ذات أكباد ذا وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان نفائس الأثمان يعني في آخر تقيء ما في جوفها من الكنوز وكل يرى هذا الكنز لكن ما يمكن الأخذ من هذه الكنوز. نعم ذا صاحب لا إذا إذا قلنا أنها إشارة بأكبادها تقي ذا أكبادها وين ذا صاحب صاحب كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان إما لعدم الاحتياج إليه وهذا كما سيأتي في آخر الزمان أن صاحب الصدقة يدور بصدقته فلا يجد من يقبلها أو لأنهم منعوا من الأخذ منها وكذا الجبال تفتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان نقف على نقف وعلا. السلام ورحمة الله السلام ها من أسماء الله عز وجل العدل الصادق قولي عز وجل تمت كلمة من أوصافه من أوصافه العدل السلام ورحمة كيف نعرف شو خلق طول من آدم إيه؟ كيف نعرف بعضنا بعض السأل النفسيات تختلف الله جل وعلا قدرته تام هذا يوم القيامة يوم المعين بارك الله فيك 15 سنة في المملكة وزوجتي كانت بتعمل وكانت بتعطيني راتبها تعمل وين تعمل مدرسة هنا نعم و بعد ما أعلنت زواجي طلبتني قالت لي عايزة حق فهل هي ليها حق؟ على حسب ما اتفقت ما كان في اتفاق كنا على وجه العموم ما كان في أي خلاف بيني بس بعد ما أعلنت زواجي حصل الخلاف وطلبتني قالت لي ماني مسامحة هل لها حق؟ والكلام على اتفاق الأول لما أعطتك في أول الأمر طلبت العوض ولا تقول قرض مردود ولا هبة ولا إيش وكأنه هبة ما كان في أي اتفاق السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم